قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. حديث أبي داود هذا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، حسنه الألباني. وحديث البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني خيرا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: فعقد الأعرابي على يده ومضى، فتفكر ثم رجع، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكر البائس. فجاء فقال: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا لله، فما لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، وإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله فعلت، وإذا قلت اللهم ارحمني قال الله فعلت، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. قال: فعقد الأعرابي على سبع في يده ثم ولى. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. قوله: جاء أعرابي، الأعراب هم سكان البادية. قال ابن الأثير: الأعراب ساكن البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة. قوله: علمني كلاما، أي أذكر به ربي. قال العظيم وبادي رحمه الله: أي علمني شيئا يكون لي فيه دعاء واستغفار وأذكره لي عند ربي. قوله: لا إله إلا الله، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وألوهية الله فرع عن ربوبيته. قوله: وحده لا شريك له، قال المناوي: لا إله منفرد إلا هو وحده لا شريك له عقلا ونقلا. قوله: الله أكبر، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل. قوله: الله أكبر كبيرا، قال ابن هبيرة رحمه الله، والذي ذكر سيبويه أن أكبر بمعنى كبير، لأن أكبر من باب أفعل وليس لله مثل. ولا أراه في هذا إلا أنه تأكيد لمعنى إعراب هذه الكلمة، فالمعنى الله أكبر أعني كبيرا، فجاء هذا كالتفسير لقوله الله أكبر. قوله: الحمد لله كثيرا، قال الطيبي رحمه الله: الحمد الثناء على قدرته، فيشكر على ما أولى العباد بسبب الانتقال من النعم الدينية والدنيوية ما لا يحصى. وقال ابن هبيرة رحمه الله: كثيرا هاهنا صفة مصدر محذوف بتقدير فعل، يأتي المصدر مؤكدا له، والنكرة في هذا المقام أعم من المعرفة. قوله سبحان الله رب العالمين، قال ابن الأثير رحمه الله: التسبيح التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص، ثم استعمل في مواضع تقرب منه اتساعا. فمعنى سبحان الله تنزيه الله. وقال ابن هبيرة رحمه الله: التسبيح التبرئة. فأما العالمون فجمع عالم، فإنها تكون مشيرة إلى معنى الدليل، فالعالمون الدالون على الله عز وجل، والعالمون جمع عالم. قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال ابن رجب رحمه الله: لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها. فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. قوله العزيز الحكيم، قال ابن كثير رحمه الله: أي العزيز الذي لا يعجزه شيء، وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها وحكمته وعدله. وقال العلامة السعدي رحمه الله: العزيز أي القاهر لكل شيء، الذي لا يمتنع على قوته شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. قوله فهؤلاء لربي، أي أثني عليه بهذه الكلمات المباركات. قال القرطبي رحمه الله: أي هؤلاء الكلمات هي حق الله تعالى، إذ هي أوصافه. قوله فما لي، أي من الدعوات التي أدعو بها ربي عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: أي فما الذي أذكره لحقي وحظي؟ فدله صلى الله عليه وسلم على دعاء يشمل له مصالح الدنيا والآخرة. وقال القاري رحمه الله: فماذا لي، أي علمني شيئا يكون لي فيه دعاء واستغفار وأذكره لي عند ربي. قوله قل اللهم اغفر لي، أي ذنوبي كلها، ما علمت منها وما لم أعلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب. واغفر لي، قال النووي رحمه الله، ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة، مع أنه مغفور له، أنه يسأل ذلك تواضعا وخضوعا وإشفاقا وإجلالا، وليقتدى به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين. قوله وارحمني، أي بترك المعاصي والوقوع في الموبقات. قال ابن هبيرة رحمه الله: فأراد الرحمة بعد المغفرة ليتكامل التطهير، ثم علمه طلب الهداية، وهي شاملة لأمور كثيرة منها حسن الطلب من الله عز وجل. وقال المناوي رحمه الله: تفضل علي وأحسن إلي وزدني إحسانا على المغفرة. قوله واهدني، أي ثبتني على دين الإسلام، أو دلني على متابعة الأحكام. قال القرطبي رحمه الله تعالى: واهدني إلى السبيل الموصل إليه. قوله وارزقني، أي رزقا حلالا طيبا كافيا مغنيا عن الأنام. قال القرطبي رحمه الله: وارزقني ما أستعين به على ذلك ويغنيني عن غيرك. قوله: وعافني. قال المناوي رحمه الله: أي سلمني من المكاره فيه، لئلا يشغلني شاغل أو يعوقني عائق عن كمال القيام بعبادتك. قوله: فعلمني ما يجزئني منه. قال العيني رحمه الله: أي ما يكفيني من القرآن. قوله: إلا من قال هكذا. قال الطيبي رحمه الله: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام. وقال في هذا الحديث بمعنى أشارة، وفي الرواية إشارة إلى قبضته، فعقد الأعرابي على يده ومضى، أو فعقد الأعرابي على سبع في يده ثم ولى. وفي بعض روايات الحديث فقبض، لذلك قال الطيبي رحمه الله، ويؤكد ما ذكرنا من أن مطلوبه ما يجعله وردا له لا يفارقه أبدا، قبضة يديه، أي إني لا أفارقها ما دمت حيا. وما أحسن التجاوب الذي بين الأخذ في مفتتح الحديث والقبض في مختتمه. قوله: أتوهم وما أدري. قال الفيومي رحمه الله: وتوهمت، أي ظننت، ووهم في الحساب يوهم وهما، مثل غلط يغلط غلطا. وأدري، قال الفيومي رحمه الله: دريت الشيء دريا من باب رمى، ودرية ودراية علمته. قوله: لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. قال الفيومي رحمه الله: إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن وأتخذه وردا لي وأقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فلما علمه ما فيه تعظيم الله تعالى طلب ما يحتاج إليه ويختص به من الرحمة والعافية والهداية والرزق. قوله: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. قال القاري: كناية عن أخذه مجامع الخير بامتثاله لما أمر به. ويصح أن يكون المشير هو صلى الله عليه وسلم حملا له على الامتثال والحفظ لما أمر به، وحينئذ فيكون معنى قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه فهم من ذلك الرجل الامتثال، فبشره ومدحه بأنه ظفر بما لم يظفر به غيره. يتبدى لنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم السائل أمر التوحيد والذي هو حق الله على العبيد، فبدأ به لأنه الأهم، ثم عاقبه بالمهم، الثناء على الله بما هو أهله. وفيه استحباب تقديم الحمد والثناء بين يدي الدعاء، وهذا دليل على حسن أدب العبد مع ربه عز وجل، وهو متكرر في السنة الصحيحة. من فقه الداعي أن يبدأ بسؤال ما ينفعه في الآخرة من المغفرة والرحمة والهداية قبل سؤال الرزق الذي هو مقدر للعبد كأجله. وقد جاء عند أبي داود أن هذا الأعرابي لما قام من ذلك المجلس قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. قال ابن حجر المكي الفقيه، ثم بين الراوي المراد بالإشارة هو حفظ ما أمره به رسول الله، صلى الله عليه وسلم كما يحفظ الشيء النفيس بقبض اليد عليه. والمراد بالخير هنا أن هذا الأعرابي إن فعل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نال مجامع الخير. جاء في بداية رواية أبي داود أن الرجل قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فذكر الحديث. قال الخطابي: وهذا في حق من لا يحسن قراءة الفاتحة لعجز في طبعه أو سوء حفظ أو عجمة لسان أو آفة تعرض له، لأن الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة الفاتحة. كان الرجل إذا أسلم يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، كما عند مسلم في الصحيح. والحديث عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. في رواية عن طارق بن أشيم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. الحديث عند مسلم في الصحيح. قوله إذا أسلم أي ترك الكفر ودخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين. وذكر ابن كثير رحمه الله الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، وبأن الله عز وجل نبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأماكن بعد الشهادة الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء وإلى المحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. قوله علمه الصلاة، كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، علمه الصلاة أي المفروضة من حيث العدد والكيفية. قال القاري: أي جنس مسائل الصلاة من شروطها وأركانها، أو الصلاة التي تحضره فإنه فرض عينه. وقال ابن عثيمين رحمه الله: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الرجل إذا أسلم كيف يصلي ويأمره بهذا. قوله أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات، قال المبارك فوري: لكونها جامعة لجميع خيرات الدنيا والآخرة. قوله اللهم، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله. قوله اغفر لي أي استرني بمحو ذنوبي مع التجاوز عن المؤاخذة ومناقشة الحساب. قال ابن منظور: ومنه غفر الله ذنوبه أي سترها، والغفر والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها. قوله وارحمني، قال ابن هبيرة رحمه الله: فأراد الرحمة بعد المغفرة ليتكامل التطهير، ثم علمه طلب الهداية. وقال المناوي رحمه الله: تفضل علي وأحسن إلي وزدني إحسانا على المغفرة. قوله واهدني، قال القرطبي رحمه الله: واهدني إلى السبيل الموصل إلي. قوله وارزقني، أي رزقا حلالا طيبا كافيا مغنيا عن الأنام. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وارزقني ما أستعين به على ذلك ويغنيني عن غيره. قوله عافني أي في الدنيا والآخرة، والعفو هو تجاوز مع الصفح. قال المناوي رحمه الله: أي سلمني من المكاره فيه لئلا يشغلني شاغل أو يعوقني عائق عن كمال القيام بعبادته. قوله: فإن هؤلاء، قال الصنعاني رحمه الله: الكلمات تجمع لك دنياك وآخرتك لاشتمالها على مطالب الدارين. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيّن الحديث عظيم شأن الصلاة في الإسلام، ويشهد لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والمراد بإقامتها مع فعل الشروط والأركان والواجبات، وتكمل بسننها في الفريضة والنافلة. استحباب الدعاء بهذه الدعوات المباركات، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. قال ابن عثيمين رحمه الله: خمس كلمات يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أسلم: اللهم اغفر لي، يعني الذنوب. والكافر إذا أسلم غفر الله له ذنوبه، ولكن مع ذلك طلب المغفرة يستمر حتى بعد الإسلام، فيكون من كل مسلم، لأن الإنسان لا يخلو من الذنوب. وارحمني، يعني أسبغ علي رحمتك، ففيه طلب المغفرة، والمغفرة النجاة من السيئات والآثام والعقوبات، وفيه طلب الرحمة، والرحمة حصول المطلوبات، لأن الإنسان يتم له الأمر إذا نجا من المكروب وفاز بالمطلوب. واهدني، ومعنى الهداية أنها هداية علم وبيان، وأنها هداية توفيق ورشد. وعافني وارزقني، عافني أي من كل مرض، والأمراض نوعان: مرض قلبي ومرض جسمي في الأعضاء في البدن. وإذا سألت الله العافية فالمراد من هذا ومن هذا. ومرض القلب أعظم من مرض البدن، لأن مرض البدن إذا صبر الإنسان واحتسب الأجر من عند الله صار رفعة في الدرجات وتكفيرا للسيئات، والنهاية فيه الموت، والموت مآب كل حي ولا بد منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن. والطبراني في الصغير والأوسط والخطيب في تاريخه أخرجوا جميعا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد الخطيب في رواية الحديث: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. صحابي الحديث عبد الله بن مسعود بن غافل بالغين المعجمة والفاء ابن حبيب بن شمخ بن قار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل ابن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة ابن إلياس بن النضر الهذلي حليف بني زهرة أسلم بمكة قديما وهاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسه إياها إذا قام فإذا جلس أدخلها في ذراعه وكان كثير الولود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أنهاك والسواد بكسر السين السراد وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 حديث وثمانية وأربعين حديثا اتفق منها الشيخان على 64 وانفرد البخاري 21 ومسلم 35 روى عنه أنس بن مالك وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو موسى الأشعري وعمر بن حريث وطارق بن شهاب والنزال بن سبرة والأحنف بن قيس وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأخوه عبد الرحمن وعبيدة بن عمرو السلماني ومسروق بن الأجدع وعمر بن ميمون الأودي وزيد بن وهب الجهني وأبو عثمان النهدي وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني وأبو عائشة الحارث بن سويد التيمي وغيرهم نزل الكوفة ومات بها 32 وقيل 33 وقيل مات بالمدينة وصلى عليه عثمان بن عفان وقيل بل صلى عليه الزبير وقال ابن نمير مات بالمدينة 32 ودفن بالبقيع وأوصى إلى الزبير بن العوام وصلى عليه وروى له الجماعة رضي الله تعالى عنه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم أي الخليل عليه الصلاة والسلام ليلة أسري أبيه بالإضافة وفي نسخة بتنوين ليلة أي ليلة أسري فيها بي وهي ليلة المعراج فقال أي إبراهيم وهو في محله من السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور يا محمد أقرئ أمتك أي أوصلهم وبلغهم مني السلامة وفي نسخة اقرأ أمتك مني أي من جانبي ومن عندي السلامة وفي النهاية يقال اقرأ فلانا السلام واقرأ عليه السلام كأنه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده قرأه السلام وأقرأه السلام بمعنى وعلى كل فينبغي لكل من ذلك أن يقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وهي التراب التربة التراب وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وهي التراب فإن ترابها المسك والزعفران ولا أطيب منهما عذبة الماء أي للنمو وحلو لذيذ كما قال تعالى أنهار من ماء غير آسل أي غير متغير بملوحة ولا غيرها، وأنها أي الجنة قيعان بكسر القاف جمع قاع، وهي الأرض المستوية الخالية من الشجر، وأن بالوجهين غراسها بكسر الغين المعجمة جمع غرس بالفتح، وهو ما يغرس أي يستر بتراب الأرض من نحو البذر لينبت بعد ذلك. وإذا كانت تلك التربة طيبة وماؤها عذبا كان الغراس أطيب، لا سيما والغرس الكلمات الطيبات وهن الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والمعنى أعلمهم بأن هذه الكلمات ونحوها سبب لدخول قائلها الجنة ولكثرة أشجار منزله فيها، لأنه كلما قررها نبتت له أشجار بعددها، يعني أن هذه الكلمات تورث قائلها الجنة، فأطلق السبب وأراد المسبب. قال الطيبي: أقول في هذا الحديث إشكال، لأنه يدل على أن أرض الجنة خالية عن الأشجار والقصور، ويدل قوله تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار، على أنها غير خالية عنها، لأنها إنما سميت جنة لأشجارها المتكاثفة المظلة بالتفاف أغصانها. الحديث على أنها خالية قيعان، وأنه يزرع فيها ويغرس شجر بعدد الذكر المشار إليه، مع أن ما ورد من النصوص يدل على أن أرض الجنة غير خالية عن الأشجار، لأنها سميت جنة لأشجارها المتكاثفة المظلة بالتفاف أغصانها. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب أنها كانت قيعانا، ثم إن الله تعالى أوجد بفضله فيها أشجارا وقصورا بحسب أعمال العاملين، لكل عامل ما يختص به بسبب عمله، ثم إنه تعالى لما يسره لما خلق له من العمل ينال بذلك الثواب، جعله كالغارس لتلك الأشجار إطلاقا للسبب على المسبب. وأجيب أيضا بأنه لا دلالة في الحديث على الخلو الكلي من الأشجار والقصور، لأن معنى كونها قيعانا أن أثرها مغروس، وما عداه منها أمكنة واسعة بلا غرس لينغرس بتلك الكلمات ويتميز غرسها الأصلي الذي بلا سبب وغرسها المسبب عن تلك الكلمات. قال ابن حجر: والحاصل أن أكثرها مغروس ليكون مقابلا للأعمال الصالحة غير تلك الكلمات، وبقيتها تغرس بتلك الكلمات ليمتاز ثواب هذه الكلمات لعظم فضلها، كما علم من الأحاديث السابقة عن ثواب غيرها. وفي كون هذا حاصل الجوابين أو أحدهما نظر، ويخطر بالبال والله أعلم أن أقل أهل الجنة من له جنتان، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فيقال جنة فيها أشجار وأنهار وحور وقصور خلقت بطريق الفضل، وجنة يوجد فيها ما ذكر بسبب حدوث الأعمال والأذكار من باب العدل. وهذا معنى قول بعضهم في تفسير الآية: جنة في الدنيا وجنة في العقبى. عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه والحاكم والطبراني مرفوعا: يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. إبراهيم عليه السلام لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لقيه في ليلة الإسراء ليلة أسري بي، أي ليلة المعراج، فقال أي إبراهيم يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، واعلم أنه لم يسلم على أمته ليلة المعراج من الأنبياء سوى إبراهيم عليه السلام، لذلك أمرنا أن نصلي عليه في التشهد في الصلوات تخصيصا إياه من بين سائر الأنبياء شكرا على صنيعه ومجازاة له على فعله. أقرئ أمتك مني السلام وأعلمهم أن الجنة طيبة التربة، أي التراب، لأنه من الزعفران، كما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مما خلق الخلق؟ قال من الماء. قلنا الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من دخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابهم، ولا يفنى شبابهم. صححه الألباني. قوله وإنها قيعان، وإنها أي الجنة، قيعان جمع قاع وهو المستوي من الأرض، وكذلك القيعة، والجمع أقوع وأقواع وقيعان، أصلها قوعان، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. وإن غراسها، الغراس جمع غرس وهو ما يغرس، والغراس أيضا وقت الغرس كالحصاد والجداد والقطاف، والغرس إنما يصلح في التربة الطيبة وينمو بالماء العذب، وأحسن ما يتأتى في القيعان، أشار بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمات تورث قائلها المحبة كما تورثه الجنة، وأن السعي في اكتسابها هو الذي لا يضيع سعيه، لأنها المغرس الذي لا يتلف ما استودع ولا يخلف ما نبت فيه. واستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى، فيه دليل على ثبوت الإسراء إلى السماوات يعني المعراج، وهذا رد على المعتزلة حيث أنكروا غير ما ذكر في القرآن من إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي إبراهيم عليه السلام إلا في السماء، كما ثبت في الصحيحين أنه لقي إبراهيم في السماء السابعة فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. متفق عليه. الثانية، فيه دليل على فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، حيث بعث إبراهيم عليه السلام السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. الثالثة، فيه دليل على جواز بعث السلام إلى الغائب. والرابعة، ينبغي أن يبلغ الذي يحمل السلام إلى الذي بعث إليه. الخامسة، فيه دليل على وجود الجنة ردا على من أنكرها بالكلية وعلى من أنكر وجودها الآن. السادسة، فيه دليل على أن قائل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيه دليل على أن قائل هذه الكلمات من أهل الجنة. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لفظ أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الملة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الملة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني بشواهده. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وصححه الألباني وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله، أم من عدو قد حضر؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات معقبات وهن الباقيات الصالحات. لفظ الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم. قال: قلنا: يا رسول الله، من عدو قد حضر؟ قال: لا، جنتكم من النار. قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم وصححه الألباني. قوله الباقيات الصالحات أي الأعمال الصالحة الخالصة الصائبة، هي التي يبقى أجرها ينتفع بها فاعلها بعد موته ويوم القيامة. قال ابن العربي رحمه الله: الباقيات الصالحات كل عمل صالح هو الذي وعد بالثواب عليه. قوله سبحان الله وقد مر أكثر من مرة، قول ابن الأثير رحمه الله: التسبيح التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص، فمعنى سبحان الله تنزيه الله. والحمد لله، قال الطيبي رحمه الله: الحمد الثناء على قدرته، فيشكر على ما أولى العباد بسبب الانتقال من النعم الدينية والدنيوية ما لا يحصى. ولا إله إلا الله، قوله لا إله إلا الله إظهار للتوحيد وإعلام به واستدامة للإيمان به. قوله والله أكبر، قال شيخ الإسلام: الله أكبر إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل. قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال ابن رجب رحمه الله: لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله، فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها، فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. قوله استكثروا من الباقيات الصالحات، قال الصنعاني رحمه الله: أي أكثروا أو اطلبوا من أنفسكم الإكثار. واللام فيها يحتمل أنه للعهد، وأنه أريد بها ما في قوله والباقيات الصالحات الآية. إن قدر أن الآية متقدمة فقد فسر بها، واحتمل أن اللام جنسية وأن هذا النوع من الباقيات الصالحات. قوله الملة، قال ابن الأثير رحمه الله: الملة الدين كملة الإسلام والنصرانية واليهودية، وقيل هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل. قوله: خذوا جنتكم من النار، قال الصنعاني رحمه الله: بضم الجيم من النار على وقايتكم. وقال المناوي رحمه الله: خذوا جنتكم من النار، أي وقايتكم من نار جهنم. ومنه قيل للترس جنة ومجنة لأن صاحبه يستسر به. قوله: يأتين يوم القيامة مقدمات، قال المناوي رحمه الله: مقدمات لقائلهن. قال الصنعاني: مقدمات بكسر الدال جمع مقدمة، والجماعة أي متقدمة الجند أمام الجيش. ومعقبات، قال المناوي: لأنها عادت مرة بعد أخرى، وكل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عقب. وقيل: المعقب من كل شيء ما خلف لعقب ما قبله، كما في مسند الفردوس. وقال الصنعاني رحمه الله: معقبات، لأنها عادت مرة بعد أخرى، وكل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عقب. وقيل: المعقب لكل شيء خلف يعقب ما قبله. في هذا الحديث بيان فضيلة هذه الكلمات النافعات الطيبات، وأنهن من الباقيات الصالحات، وألحق بها كل عمل صالح يعمله العبد إيمانا واحتسابا من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وبر وإحسان وأعمال القلوب والجوارح وغير ذلك من الإحسان للخلق مما يجده أمامه في قبره ويوم القيامة. قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. المراد بالمرد هنا نعيم الجنة جعلنا الله من أهلها وأسكننا الله بفضله الفردوس الأعلى منها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أفضل الكلام بعد القرآن الكلمات الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات من عجز عن القرآن، وقالهن أفضل الكلام بعد القرآن. ولهذا كان أفضل الاستفتاحات في الصلاة ما تضمنت ذلك، وهو قوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لما قد بيناه وذكرنا أن هذا ثناء فهو أفضل من الدعاء، وهو ثناء بمعنى أفضل الكلام بعد القرآن، وذلك مقتضى للإجابة. المراد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كفرت ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. التكفير عن صغائر الذنوب، وليس التكفير عن الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب في الكبائر. لأن الكبائر لا بد لها من التوبة بشروطها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. واللفظ لمسلم. عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، أي في الأماكن العالية على ما ورد من السنة، أو المراد به التكبير ونحوه من الأذكار، أو لعله كان سفر غزو فيناسبه تخصيص التكبير، أو المراد به التعظيم فيشمل التكبير وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس، وفي نسخة بحرف النداء اربعوا بفتح الباء على أنفسكم، أي ارفقوا بها وأمسكوا عن الجهر الذي يضركم، إنكم استناف فيه معنى التعليل. لا تدعون أي الله عز وجل بالتكبير أو لا تذكرون. وظن ابن حجر أن معنى تدعون تسألون وتطلبون، فقال أي تعبدون، لأن الصادر منهم مجرد الله أكبر كما أفاده اللفظ، وهذا لا دعاء فيه إلا أن يقال إنه متضمن للدعاء، كما أفاده قول أمية بن أبي الصلت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصغي إلى أشعاره، وقال في حقه كاد أن يسلم لما استرفد بعض الملوك إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أصم ولا غائبا، إنكم تأكيد تدعون سميعا بصيرا. قال الطيبي فإن قلت فما فائدة الزيادة في قوله بصيرا؟ فالجواب السميع البصير أشد إدراكا وأكثر إحساسا من الضرير والأعمى. والأظهر ما قاله ابن حجر سميعا مقابلا لقوله أصم، وبصيرا أتي به لأنه ملازم للسميع في الذكر لما بينهما من التناسب في الإدراك. والأولى أن يقال لما كان الدعاء يشمل العبادة الفعلية والقولية أتى بهما جميعا، والحق أنه أتي به للدلالة على أنهما صفتان ثابتتان لازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، بخلاف غيره تعالى دفعا لوهم الواهم لو اقتصر على الأول، أو يقال أتى بالبصير تسجيلا وتتميما. ولهذا أتى بالمعية التي يؤخذ منها العلم الأعم منهما تتميلا وتعميما بقوله وهو معكم، أي حاضر بالعلم والاطلاع على حالكم أينما كنتم، سواء أعلنتم أو أخفيتم، هو بظاهره مقابل لقوله ولا غائبا. ثم زاد في تحقيق هذه المعية المعنوية الدالة على غاية الشرف والعظمة بقوله والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، بل هو أقرب من حبل الوريد، فهو بحسب مناسبة المقام تمثيل وتقريب إلى فهم اللبيب، والمعنى قرب القريب، فيكون ترقيا من قوله وهو معكم. قال أبو موسى وأنا خلفه أقول لا حول، أي لا حركة في الظاهر ولا قوة، أي لا استطاعة في الباطن إلا بالله، أو لا تحويل عن شيء ولا قوة على شيء إلا بمشيئته وقوته. وقيل الحول الحيلة، إذ لا دفع ولا منع إلا بالله. قال النووي هي كلمة استسلام وتفويض، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله جل وعلا. الحديث الذي فيه لقاء إبراهيم عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه إقراء الأمة السلام ونصيحة منه أي من الخليل عليه السلام بذكر معين يترتب عليه من غراس الجنة ما يترتب. وحديث أبي موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، الاستفهام هنا للتشويق، يعني يشوقه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يستمع إلى ما يقول. قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه الكلمة فيها التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله عز وجل. فالإنسان ليس له حول وليس له قوة، فلا يتحول من حال إلى حال ولا يقوى على ذلك إلا بالله عز وجل. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، إذا أعياك الشيء وعجزت عنه قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الله تعالى يعينك عليه. ليست هذه الكلمة كلمة استرجاع كما يفعله كثير من الناس، إذا قيل له حصلت المصيبة الفلانية قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن كلمة الاسترجاع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هذه يعني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كلمة استعانة، وإذا أردت أن يعينك الله على شيء فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وكما ذكر الله تعالى في سورة الكهف قصة صاحب الجنتين، قال له صاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لكان هذا خيرا لك وأبقى لجنتك، ولكنه دخلها وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، فأعجب بها وأنكر قيام الساعة، فأرسل الله عليها حسبانا من السماء فأصبحت صعيدا زلقا. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، يقولها الإنسان عندما يعييه الشيء ويثقله وتعجز عنه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال قلت بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا حيلة، يقال ما له حيلة وما له حول وما له احتيال وما له محتال وما له محالة. قال أهل اللغة الحول الحركة والحيلة، أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وكله متقارب. قال أهل اللغة يعبر عن هذه الكلمة بالحوقلة، وبالأول جزم الأزهري والجمهور، والثاني جزم به الجوهري وهو الحولقة. يعبر عن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله بالحوقلة وبالحولقة، وبالثانية هذه جزم الجوهري، ويقال أيضا لا حيلة ولا قوة في لغة غريبة حكاها الجوهري وغيره. قال العلماء سبب كونها كنزا من كنوز الجنة أنها كلمة استسلام، كلمة تفويض إلى المليك العلام، وكلمة اعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري قال كنا مع النبي في سفر صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للبخاري: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، قال في الفتح: تقدم في غزوة خيبر من كتاب المغازي بيان أنها غزوة خيبر، فجعل أي أخذ وشرع، فجعل الناس يجهرون بالتكبير. وفي الرواية أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصعدون في ثنية، قال: فجعل رجل كلما على ثنية نادى: لا إله إلا الله والله أكبر. قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا الرجل. وفي رواية للبخاري: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ارضعوا بهمزة الوصل المكسورة وفتح الباء الموحدة، أي ارفقوا. قال الأزهري عن يعقوب: ربع الرجل يربع إذا وقف وانحبش. قال الليث: يقال اربع على نفسك واربع عليك، أي انتظر. وقال الخطابي: يريد أمسكوا عن الجهر وقفوا عنه، عطفوا عليها بالرفق بها والكف عن الشدة. ويقال أصل الكلمة من قولك: ربع الرجل بالمكان إذا وقف عن السيف وأقام به. والمعنى: ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم بالمبالغة في رفع الصوت. قال النووي: قوله اربعوا بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة، اربعوا يعني ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، وأنتم تدعون الله، وليس هو بأصم ولا غائبة، بل هو سميع قريب، هو معكم بالعلم والإحاطة. ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفض كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع كما جاء به الأحاديث. قوله: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، وهذا بمعنى ما سبق، حاصله أنه مجاز كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والمراد تحقيق سماع الدعاء على أنفسكم، متعلق بربعه، وقوله: إنكم ليس تدعون بكسر همزة إن لوقوعها في الابتداء، والجملة تعليل للأمر بالرفق. قال في الفتح: قوله لا تدعون كذا أطلق على التكبير ونحوه دعاء من جهة أنه بمعنى النداء، لكون الذاكر يريد إسماع من ذكره ويريد الشهادة له. أصم بل هو سميع عليم، ولا غائب بل هو قريب مجيب. إنكم تدعون أي تدعونه، فقوله سميعا قريبا منصوب على المفعولية في الأولى وعلى الحال في الثانية، وهو معكم أينما كنتم، والمراد معية العلم والقبول والنصر. قال أبو موسى: وأنا خلفه جملة حالية، أي والحال أن كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قوله: وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا عبد الله ابن قيس، اسم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ألا أداة استفتاح وتنبيه، أدلك على كنز من كنوز الجنة. ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في الجنة، هو ثواب نفيس. قال في الفتح:

عن ابن عمر رضي الله عنهما حسنها الألباني في صحيح الجامع. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من غرس الجنة فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها، لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله: يا عبد الله بن قيس، واسم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ألا كلمة تنبيه يهيئ المستمع إلى شيء مهم، ويرى ابن هشام الأنصاري رحمه الله أن تكون ألا للتنبيه، فتدل على تحقق ما بعدها وتدخل على الجملتين، وفيها حرف استفهام يفيد التحقيق من جهة ترتيبها من الهمزة ولا ألا. وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق. ومن معاني ألا العرض والتحضيض، ومعناهما طلب الشيء، لكن العرض طلب بدين والتحضيض طلب بحث. وتختص ألا هذه بالفعلية، وهي هنا جاءت قبل الجملة الفعلية. قال ابن عثيمين رحمه الله: والاستفهام هنا للتشويق، يعني يشوقه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يستمع إلى ما يقول. ألا أدلك أي أرشدك وأعلمك. قال ابن منظور: دله على الشيء يدله دلا ودلالة، فاندل سدده إليه. قوله: على كنز، أي في نفاسته، والمراد الأجر المترتب على قولها. على كنز من كنوز الجنة، سبق مثل هذا الترتيب أنه ليس باستعارة لذكر المشبه وهو الحوقلة والمشبه به وهو الكنز، ولوجود أيضا التشبيه لبيان الكنز بقوله من كنوز الجنة، بل هو من إدخال الشيء في جنس وجعل أحد أنواعه على التغليف. الكنز إذن نوعان: المتعارف وهو المال الكثير يجعل بعضه فوق بعض ويحفظ، وغير المتعارف وهي هذه الكلمة الجامعة المكتنزة بالمعاني الإلهية، كما أنها محتوية على التوحيد الخفي، وأثبتت لله على سبيل الحصر وبإيجاده واستعانته وتوفيقه لم يخرج شيء من ملكه وملكوته. ومن الدلالة على أنها دالة على التوحيد الخفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من الكنوز، مع أنه كان يذكرها في نفسه. قلت: بلى، أي نعم. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر بعد ذلك ما كان من غزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، ومن توجهه صلى الله عليه وآله وسلم إليها، ثم أشرفوا على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا، والذي تدعونه وهو معكم. قوله: لبيك يا رسول الله، استجابة لندائك وامتثالا لأمرك. فداك أبي وأمي كلمة تقال للتبجيل، ليس على الدعاء ولا على الخبر. قال العيني رحمه الله: فداك أبي وأمي، الفداء بكسر الفاء وبالمد، وبفتح الفاء يقصر، يعني أنت مفدى بأبي وأمي، والفداء فكاك الأسير، فجعل ذلك على سبيل التقدير والتبديل. قوله إلا من قال هكذا، العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام، فيقول قال بيده أي أخذ، وبرجله أي مشى، وقال بالماء على يده أي قلب، وقال بثوبه أي رفع، وكل ذلك على المجاز والاتساع، وقال في الحديث بمعنى أشارة، وهكذا صفة مصدر محذوف أي أشار بيده إشارة مثل هذه الإشارة. وقليل ما هم ما زائدة مؤكدة للقلة، وهم مبتدأ، وقليل خبره مقدم عليه، قدم اختصاصا، وأن الأكثر من المكثرين ليسوا على هذه الصفة. هلك المكثرون، لأن كثرة المال مذمومة في الأصل. هلك المكثرون إلا من قال بماله هكذا وهكذا، أي تصدق به، لأن الغنى لا ثبات له، لا يستمر في يد شخص لأنه يروح ويأتي. ثلاث مرات حتى بكفيه، أي ثلاث ورق بيديه واحدها حتية، حتى ويحثو، ويحثي وحثي، وحثو كله بمعنى أغرف بيديه، والغرف بملء اليدين، وقيل الحفية باليد والحفنة باليدين. لقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة ما تحتاجه من أمور دينها ودنياها، ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على عظم فضل وعلو قدر هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة العظيمة ذات المعاني الجليلة والدلالات العميقة، تنوعت الأحاديث في الدلالة على تشريف هذه الكلمة وتعظيمها، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أبواب الجنة، وأنها من كنز تحت العرش، وأنها غراس الجنة، وأنها من الباقيات الصالحات التي ينبغي للعبد أن يستكثر منها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكل هذا يدل بدلائل على عظم فضل هذه الكلمة ورفعة شأنها، وأنها كلمة عظيمة جليلة ينبغي على المسلمين أن يعنوا بها وأن يكثروا من قولها، وأن يعمروا أوقاتهم بكثرة تردادها لعظم فضلها عند الله، ولكثرة ثوابها عنده، ولما يترتب عليها من خيرات متنوعة وأفضال متعددة في الدنيا والآخرة. من الأمور اللازمة في هذا الباب والمتأكدة على كل مسلم أن يفهم مدلول هذه الكلمة ومعناها، ليكون ذكره لله بها عن علم وفهم وإدراك لمدلول ما يذكر الله تعالى به. أما أن يردد المسلم كلاما لا يفهم معناه أو ألفاظا لا يدرك مدلولها، فهذا عديم التأثير، ضعيف الفائدة. ولهذا فإنه لا بد على المسلم في هذا الذكر، بل وفي كل ما يذكر الله به، أن يكون عالما بمعنى ما يقول، مدركا لمدلوله، إذ بذلك يؤتي الذكر ثماره وتتحقق فائدته وينتفع به الذاكر. وقد مر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم، فهي كلمة إسلام واستسلام وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى، فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة،

فقال هي: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة لها أثر عظيم ظاهر في تحمل المشاق، وهي كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله لك: أسلم عبدي واستسلم. وروى الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والتسليم فقال: يا محمد، مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن فضلها من أجل أن نحرص على ذكر ربنا بها، وكما مر لها أثر عجيب لتحمل الصعاب، ولها أثر عظيم في تحمل المشاق حتى يأتي الله تبارك وتعالى بالفرج. شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن بيّن فضائل الذكر مطلقا، شرع في بيان ذكر الله طرفي النهار، يريد أول النهار وآخره، واستدل على ذلك بالآيات التي تلاها وبالأحاديث التي رواها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.